بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل درس اليوم. طبعا قضية القدس أنا اتكلمت عنها النهاردة في خطبة الجمعة، ربنا ييسر وتترفع على النت بحيث إن الناس فعلا ما تحسش إن إحنا بنتجاهل القضية، لأن يعني النهاردة الدرس مش عن القدس يعني. فكان ده في خطبة الجمعة، فعشان ما نكررش الكلام وإن شاء الله يرفعوا لنا خطبة الجمعة سريعا يعني. وجزا الله خيرا الدكتور حازم اتكلم عن القدس. فقضيه القدس المفروض ان زي ما قلت لكم اتكلمنا عنها في الخطبه، ان شاء الله باذن الله تترفع على النت، واخواننا من الدعاه ومشايخنا اتكلموا عنها. فده اللي هيخلينا النهارده ان احنا في الدرس نكمل في يعني السياقات اللي احنا ماشيين فيها. درس النهارده لو حابين نحط له عنوان ممكن نسميه نسبيا يعني قواعد التفكير المنطقي، ازاي ان احنا نفكر نقبل افكار نرفضها. طبعا العنوان ده او الفكره دي فكره كبيره صعب ان احنا نستوعبها في درس او ان احنا نمر على كل جزئياتها، لكن حقيقه من اهم اسباب الدرس النهارده او ان احنا نتكلم مع بعض في ده، انا بعتبر ان جلسه الجمعه مش درس اكتر ما هي حاله من الايه، عشان كده ما بنحبش ان احنا نصور يعني، ناخد راحتنا في الكلام بحيث لو حد عايز يقول رايه او معترض أو يسأل في آخر الدرس ممكن يجاوب على الأسئلة، وخصوصا درس النهاردة يعني. أهم أسباب درس النهاردة إن بعض القضايا الواحد شاف تعاملات بعض الإخوة معاها، إنه ممكن يؤمن بشيء وبعدين بعده بأسبوع يؤمن بعكس الشيء، أو قناعاته بتتغير من غير براهين معينة، يعني هو كان مقتنع قناعات معينة وبعدين غيرها. فلما بتيجي تشوف تجد إن المفروض ما حصلش تغيير، إيه العامل اللي على أساسه غير ده؟ فحسيت ان احنا في نقاط معينه في التفكير محتاجين نتعلمها، هي المفروض ان هي موجوده في فطره الانسان، والمفروض ان الكلام اللي انا هقوله النهارده لو انت درست اي علم من العلوم دنيوي او ديني دراسه متينه متدرجه وتمكنت منه لازم هتمر على القواعد دي. اي علم درست عقيده فقه مصطلح ولا سيما المصطلح والحديث والتخريج علم الرجال لغه العلوم الشرعيه، درست علوم دنيويه طب هندسه، تجد ان الحاجات دي كلها اصلا مبنيه على اسس واحده على اساسها بتقبل وترفض المعلومه، المعلومه الخاطئه لها معايير، المعلومه الصحيحه لها معايير معينه، فدي موجوده في اي علم. لكن المشكله ان احنا بننسى نتعامل بالقواعد دي في حياتنا، يعني حياتنا نتعرض مثلا للاشاع الاعلامي، اسميه الاشاع الاعلامي عن طريق وسائل الاعلام، او نتعرض لاخبار منتشرة أحيانا ما نطبقش عليها المعايير دي، نتعامل معها بصورة جزافية شوية، بننقل وخلاص الأخبار، بنستعمل مصطلحات غلط أثناء نقل الأخبار. فهنا محتاجين نقف شوية، محتاجين نشوف هل إحنا بنفكر صح، نتعامل مع الحاجات دي صح، إحنا بنضحك علينا يعني، هل ممكن إحنا يلعب بينا ولا إحنا لا نشعر. فده اللي خلاني إن إحنا النهاردة نحاول نضع بعض الأسس في زي ما قلت لكم، سواء بقى التفكير سواء الاستنتاج سواء الكلام ايا كان بقى اسم الدرس مش مهم يعني. حبيت ارتب الكلام النهارده، الكلام ان شاء الله يدور حوالين ثلاث محاور. مساله النقطه الاولى قضيه البرهان، انك تطلب برهان لما يقال. القضيه الثانيه قضيه الخبر المنتشر في المجموعه تتعامل معاه ازاي، يعني لو او حبينا نسمي الجزئيه الثانيه مثلا او الثالثه على حسب ترتيب يعني ما هنمشي، العقل الجمعي، يعني ازاي في مجموعة من الناس مؤمن بقضية معينة والمجموعة ده الخبر ده منتشر فيه والناس كلها بتقول كده، هنا تصرفي ازاي مع الحاجة زي كده. الحاجة الثالثة قضية يعني ممكن مش لاقي لها مثلا مصطلح ضابط ليها شوية، ممكن مثلا ايه انصح، طبعا احنا عايزين نشوف لها مصطلح عربي، يعني الافور، يعني ايه المغالاة مثلا، مبالغة، يعني وحد يبقى عنده ايه مبالغات شوية في توصيفه للأمور في تعامله، عنده حالة من التهويل، يعني فاقد لمصطلح النبي صلى الله عليه وسلم اللي روي عنه هونا ما، ما بيتعاملش مع الأمور بحالة من التريث والهدوء، لا هو دايما عنده حالة من الايه من الانفجارية في التعبير عن الأرقام والمشاعر كده. دي النقاط اللي هنحاول نقف عنها بحيث ان احنا يبقى عندنا ضبط شويه في تلقي المعلومات، تلقي الكلام، نقل الكلام، بحيث ان احنا ما نساهمش في افساد عقول الناس من حيث لا نشعر، او حتى في افساد عقلي انا يعني. نبدا بمساله يعني ممكن بقى بعد المعرفة والثلاث نقاط اللي هنتكلم عنهم، عايز بقى تسميها قواعد التعامل مع الأخبار، قواعد التعامل مع الكلام، قواعد التعامل مع الإعلام، قواعد التعامل مع الأخبار المنتشرة الزائفة، أيا كان يعني عايز تسمي الدرس بقى أيا كان، دي قضايا حياتية عايزين نتعامل ده في حياتنا، بحيث إن ما يبقاش برضه درس المسجد منعزل عن القضايا الحياتية قدر المستطاع. طيب نبدأ بمسألة البرهان، إن إحنا محتاجين نتعلم إنك لما تسمع خبر أو تسمع حاجة في وسائل الإعلام، حد نقل لك خبر عن حد، عن طائفة، عن إمام، عن عالم، أيا كان أنت حكم شرعي، محتاج هنا رقم واحد قبل ما تتقبل ده تتعلم دايما مسألة طلب البرهان، أو ممكن يسميها بالمصطلح القرآني فتبين. إن أنت إيه؟ لا أنتوا بدأت، إحنا لسه ما فتبين اللي هي موجودة في سورة الإيه؟ الحجرات، اللي هي حد يقول آية كده عن مصر خلينا أبو إنشاء. لا من الأول بقى، ما لسه كده هنحكي. جاءكم فاسق بلبن إيه؟ فتبينوا. ليه؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عدم التبين غالبا يؤدي إلى الندم، تاخد قرارات ترجع تندم عليه، أنت ما تبينتش من الكلام اللي جالك. أنا جالي كلام عن فلان، فلان ده مش سني، فلان ده مبتدع، فلان ده متعصب، فلان ده ضال، فلان ده بيعمل حاجات غلط، فلان ده كذا كذا كذا، اخد قرارات سريعه على الخبر ده انا هندم عليه غالبا. لو انا طالب للحق هندم، لو انا مش طالب الحق خلاص اركب دماغي واستمر، لكن لو انا طالب حق هندم على اللي حصل. في سبب نزول الايه رجعوا له في تفسير ابن كثير وغيره، قصه طويله، النبي صلى الله عليه وسلم بعت احد الناس يجلب الزكاه من قوم، فلما وصل ليهم اظن هو الوليد بن عقبه تقريبا، مش فاكر، او عقبه بن الوليد، لما بعته يجيب الزكاه من قوم، فلما وصل لهم يجيب الزكاه لقى الناس منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يجمعوا له الزكاه، فلما شافهم متجمعين ومنتظرينه خارج المدينه خاف وافتكر انهم عايزين يموتوه، فرجع جاري للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد منعوني الزكاة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس لقد منعوني الايه؟ الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ازاي منعوه الزكاة، فبدأ يجهز الجيش عشان يحاربهم. التانيين لما لقوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللي هيبعته النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فجمعوا الزكاة وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعد الجيش، فمستغربين الجيش ده لمين؟ يعني ففوجئوا ان الجيش ده ايه؟ ليهم، مع ان هم ما عملوش حاجة، ده هم منتظرين. لكن اللي عمل المشكلة دي مين؟ إن واحد جاءنا بنبأ ولم نتبين منه، فكان هيحصل حرب وقتال. ذلك من الآيات اللي جت بعدها في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني ممكن يكون من أسباب الاقتتال انتشار الأشاعات بصورة معينة، إن كلمة خبر اتقال بصورة معينة ولم نتبين وبنينا عليه أفكار وعقائد، ممكن يحصل حروب بسبب عدم التبين. فإحنا محتاجين الخلق ده يبقى عندنا في حياتنا، ان انت اما تسمع حاجه تسال، وعلى حسب وسؤالك ده على حسب المعلومه اللي سمعتها. يعني لو سمعت معلومه شرعيه تسال ايه دليلها، لو انت بتفقه في التعامل مع الادله، او من القائل، او موجود فين وانا احاول ارجع له. لو شخص انت بالنسبه لك مش ثقه وقال لك راي الجمهور والاهل العلم في كذا، فانت عايز تعرف قبل ما تنشر الخبر وتقوله بصوره قطعيه يقينيه، طب ما تتاكد. لو اللي بالنسبه لك ده مش عالم، لكن لو انت بعت سؤال لعالم ثقة وقال لك ده رأي الجمهور، خلاص انت هنا مقلد فبتبقى رأي العالم. لكن لما واحد صاحبك يعمل لك صدمة معرفية معينة يقول لك على فكرة كذا حلال او كذا حرام، وانت حصل لك حالة من الارتباك، طب ما تتبين قبل ما تاخد اي رد فعل، ولا مستحيل الشرع يبقى كده، ولا مستحيل هما يقولوا كده، من غير مستحيل ولا حاجة، طب ما تتبين. يعني قبل ما تاخد قرارات نفسية عاطفية، طب ما ترجع. واحد يقول لك الحديث ده متفق عليه، والحديث بيقول كذا كذا كذا، وانت الحديث غريب على اذنك اول مره تسمعه، قبل ما تبادر بالانكار لا يمكن النبي يقول كذا، طب ما ترجع. جايز هو مش فاهم اصلا متفق عليه، يعني مثلا هم قعدوا واتفقوا عليه مثلا، يعني او جايز متفق عليه عنده مش، او انت ما انتش عالم حديث. يعني البخاري لما كان بيقول حديث لا اعرفه غالبا بيبقى ضعيف، انت لما بتقول على حديث لا اعرفه غالبا بيبقى صحيح يعني. فمش لازم نسارع بالانكار، مش لازم اسارع بالانكار، انا محتاج حاله من الايه، من التبين. طيب بعد ما ابدا اتبين واسال صحه الكلام ده، بطلب الدليل عليه، البرهان. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول، اللي هي ايه في اظن في اخر الانبياء، اللي هي لا برهان له به، ما يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به. فبعض الناس استغربوا جدا الايه دي، قالوا ازاي يعني، لدرجه الايه دي بتعمل شبهه عند بعض الناس يعني. يقول لك ازاي ربنا يقول وما يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به؟ هل الايه دي فيها مفهوم يسموه في الاصول مفهوم مخالفه؟ يعني لو حد عبد اله تاني بس معاه برهان يبقى عبادته صح؟ لا، الايه دي بتعلمك انك لازم يبقى معاك برهان، وانهم لن يجدوا برهان. بل كتير من العلماء هم لا ادريين، مش الملاحده، او حتى بعض الملاحده كان بيقول ان مساله اثبات نفي وجود الله اصعب من اثبات وجود الله. يعني انا اجيب ادله على وجود ربنا اسهل بكتير من ان انا اتكلف الرد على كل الخلق اللي في الكون عشان اثبت ان ربنا مش موجود. فاللي عايز يبقى ملحد احنا بنقول له هات برهان على الحاد، هو بيهاجمنا يقول هاتوا دليل على وجود ربنا، احنا بنقول له هات لنا دليل ان ربنا مش موجود، هات لنا دليل ان الكون ده كله عبث، وان الخلق ده كله جه من عدم، وان التنظيم اللي في الكون ده كله عشوائي واحنا مش واخدين بالنا منه، وان الروح اللي في الانسان دي عبث. هات لنا، جاوب لنا على كل ده، انت على المجرات والكواكب والشمس والقمر والذرات والالكترونات والهرمونات والبروتينات، كل ده جاوب عليه، والانزيمات اللي جوه جسم الانسان والنظام، جاوب على كل ده. جاوب، ده جه منين؟ متنظم ليه؟ جه ازاي؟ ما حصلش تاني ليه؟ الكون ما بينهارش ليه؟ جاوب. فلازم يبقى برهان، فانت انت اللي بتطالبه بالبرهان. فالايه دي بتعلمك ان مش اي قول يخلي عندك شبهه وخلاص، لا، يتعلم انك تطلب منه البرهان. فين البرهان على ده؟ وفي الاخر بيعجز. يعني حتى داروين لما بيتكلم على فكره اصل الانواع وان الكائنات نشات مش عارف ايه، هو ما عندوش ادله متكامله، هي استنتاجات. يعني حتى هو بيقول لك انا لما تيجي تقول له ربنا موجود يقول لك انا لا اقبل الا بالدليل العلمي المرئي المجرب. طب تقول له انت بتؤمن بداروين؟ يقول لك طبعا. طب ايه الدليل على داروين؟ يقول لك اصل تشابه الكائنات مع وجود بعض الحفريات قد يدل على. انا ما اقدرش، انت بتقول الدليل العلمي المرئي المجرب، طب دي فين؟ يعني ليه انت هنا خالفت مبادئك؟ فاحيانا هو يعني احنا بيحصل لنا ضغط نتيجه كثره القائلين بقول معين، ودي هتجي لنا في مساله العقل الجمعي دلوقتي. لا، انت طالبه برهان، ايه الدليل على ده؟ ايه البرهان على ده؟ برضو من المواقف اللي حصلت في الفتره الاخيره ان مثلا بعض الناس كان بيسمع لبعض المشايخ فبياخد ببعض الاقوال الفقهيه بتاعتهم. يعني طبعا انتوا اكيد كلكم مش حاجه بتستخبى، يعني بيسمع راي الشيخ في الفقه، في صلاه الجماعه، في اللحيه، في بعض المسائل المعينه، وكان ملتزم بهذه الاراء وكان بيطبق وملتزم. فحصل ثوره فكريه معينه مثلا، لقوا ان الاراء دي مش ده السائد، وبدا يترد وحصل جدال. فتلاقي بعض الناس احنا اتضحك علينا، احنا كنا عايشين في ضلال. طب جميل، مفيش مشكله، انت دلوقتي هل انت غيرت طريقه تعاملك مع الفقه، ولا بدل ما كان فلان اللي بيقول لك بقى فلان تاني فاستبدلت فلان بفلان وخلاص؟ يعني انت ما حصلش اي تغيير غير ان اللي كان بتاخد منه الفتوى هو فلان، لان انت كده كده مقلد، فانت كنت مرتضي الشيخ فلان، الشيخ مصطفى العدوي مثلا. بعد فتره انا ما عدتش مرتضي الشيخ مصطفى العدوي، عدت مرتضي استاذ فلان الفلاني، دكتور فلان الفلاني، هو عضو اللي انا مرتضيه يوجهني الفقه. لكن انا اليه التعامل مع الفتوى انا باخدها اطبقها زي ما هي. طب ما فلان الفلاني ده الراي اللي قاله، على فكره ممكن تكتشف ان في اراء ثانيه فقهيه مضاده بعد فتره، فهتدخل في نفس الدوام. يبقى انت في الاخر ما حلتش، يعني انت اصلا ما كانش، يا اما ما كانش عندك مشكله، يعني انت كده كده كنت مقلد لشيخ فبتاخد رايه، يا اما انت لو شايف ان عندك مشكله انت ما صلحتهاش، انت ما طلبتش علم الفقه، ما غيرتش طريقه تعاملك مع الفقه. بدليل ان كل اللي اتغير في حياتك هم خمس ست فتاوى، مش مثلا اتغيرت مثلا كنت شافعي بقيت حنبلي مثلا، او كنت مثلا على عقيده معينه وغيرتها فغيرت 320 راي فقهي في حياتك مثلا، في المعاملات الماليه وفي العبادات وفي الصيام وفي لا، هم ايه؟ خمس ست فتاوى بس اللي اتغيروا، وعلى اساسهم حصلت الضجه دي كلها. طب ما هو يعني لما تيجي ترجع هو فين المشكله وفين التغيير اللي حصل. طب ما من الاول كنت تسال يا جماعه هو ايه الدليل على القول ده، يتقال لك قال الله قال رسول الله، طب ده قول مين من الائمه، ده قول فلان وفلان، خلاص انا عرفت ربنا على بينه. ذلك من البرامج الجيده، اسال الله ان يتقبل مجهودهم، برنامج صناعه المحاور، كان بيقول ان هدفهم من الاول احد الاهداف التي قيلت يعني ان هو عايزك تخلي الايمان اللي عندك بدل ما هو مجرد، وده مهم، بدل ما هو مجرد ايمان عاطفي، لا ايمان مبرهن تعرف تبرهنه. يعني بدل ما اللي عندك عاطفه، والعاطفه مهمه جدا، والبرهنه من غير عاطفه مش كفايه ابدا. يعني كان في كتيب جميل قوي للدكتور محمد موسى الشريف اسمه العاطفه الايمانيه واهميتها او حاجه زي كده، كان كتاب رائع يعني، عشان الناس اللي بتقلل من ايه يقول لك ده خطاب عاطفي خطاب شعراتي، لا ما هو ده مهم وده مهم، الاثنين مهمين. احنا لما نتكلم عن اهميه برهنه معلوماتك وان انت تبقى عارف من قائل هذا الكلام والكلام ده جه منين، ولا سيما مع زمن انتشار الشبهات، ده مهم. والخطاب العاطفي مهم لانك مش هتعرف تكابد العبادات والفتن وتبتعد عن الشهوات غير بعاطفه جياشه مش بعقلك بس. لازم يعني قيامك لليل في البرد والتعب ده عاطفة، ما انا عارف عقليا ان الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل، بل ممكن اثنين يقعدوا يتجادلوا هل النزول هنا نزول حقيقي ولا مجازي، اللي متبع مذهب اهل السنه يقول لك ده نزول حقيقي لكن بغير تكييف ولا تعطيل، وده يقول له لا النزول هنا معناه الرحمه، يقعدوا يتخانقوا للفجر وما يصلوش قيام ليل. وهما الاثنين مقرين ان في حاجه مهمه يعني ان ده حدث، لكن ممكن ما يصلوش، وهنا معرفه ذهنيه ما أنت لم ينتج عنها عمل. فمش معنى ان انا بقول ان البرهنه مهمه ان انا اقلل من قيمه الخطاب العاطفي. فلما تجد احد الدعاء مهتم بالخطاب العاطفي ويأثر في الناس ما تروحش تسقطه. احنا عايزين، وده اللي هنتكلم عنه النهارده في مساله الافوره، يبقى عندنا حاله من التوازن، يعني ده مهم وده مهم. فبالتالي لما نيجي نقول اهميه برهنه معلوماتك، نرجع بقى عشان بعد ما عملنا التوازن عشان ما يبقاش بنقلل من حد، ده مهم انك انت تبقى عارف تسأل. انت دلوقتي لو عندك، نسأل الله السلامة والعافية لينا جميعا، حد عنده مرض في القلب وبعدين لقيته بياخد دواء، فبتقول له الدواء ده جبته منين؟ والله كنت يعني البقالي اللي جنبنا خبير شوية في الموضوع ده، وهو جاله القلب كذا مرة، وهو بصراحة واد فهلاوي يعني انا بثق فيه، يعني عليه لفة بتاعت جبنة رومي تجنن، فبالتالي قال لي على الدواء ده، والواد ده ثقة بصراحة. أنت هتقول له يعني هو ده البرهان بتاعك على الدواء ده؟ أنت بالنسبة لك ده شخص مجنون. أحيانا في ناس بتاخد مصادرها الشرعية كده، قابل حد قال له حاجة، يعني خبط في حد قال له حاجة، قابل بوست على الفيسبوك ما يعرفش هو مين أصلا وسكرين شوت، وأنا خلاص هنتكس بسبب البوست ده، أنا خلاص دي شبهة وأنا قررت أضيع. ليه؟ أنا قرأت يعني أنت حياتك. طب يا ابني مين اللي قال؟ طب إيه الدليل على دوت؟ لا لا أنا عايز رد حالا على الكلام ده. يعني أنت هو إيه اللي فعلا ده؟ والله أنا بكلمكم عن حاجة واقعية أنا بشوفها. طب يا ابني طب اسأل، يعني أنت كل البراهين اللي فات اللي كانت عندك دي عن الدين وقعت بسبب البوست ده أو التويتة دي؟ معقول؟ إيه الهشاشة دي؟ إيه هشاشة الإيمان اللي عندنا؟ فمحتاجين بس طريقة تفكير منطقية شوية. حد قال لك حاجة، طب كويس ايه القول ده عبارة عن ايه؟ ايه الدليل عليه؟ مين قاله؟ قاله فين؟ تبع عدى ايه؟ قول ده اهل العلم ردوا عليه ولا ما ردوش؟ جايز انا ما عنديش رد عليه، طب اهل العلم قالوا ايه؟ طب بحيث اسئلة منطقية، مش اي حاجة تيجي. دايما اللي بيقبل من غير ما بيسأل كده تحس ان في مشكلة، محتاج تسأل يعني تساؤلات معينة تخليك تعرف حجم المعلومة اللي جات لك، معلومة حقيقية ولا معلومة زائفة. طيب في التعامل مع مسألة البرهان انت محتاج تتبين، احنا قلنا دي قاعدة عظيمة تمنع كثير من الفتن وتمنع كثير من الندم، تطلب الدليل على صحة الكلام لا برهان له به، تسأل من القائل. طيب انا دلوقتي سمعت كلام عن شيخ فلاني، ان الشيخ الفلاني ده يعني مثلا اي شخص، دكتور حازم شوبانس، فانت سمعت يا دكتور حازم ان في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص مين القائل؟ فحد قال لك احمد عبد المنعم، قال لي كلام هنا احمد عبد المنعم قدام الناس طبعا هو اقل يعني، بس قدام الناس هو ممكن يعتبر قرين في الدعوه مع دكتور حازم، هو بيدي في مسجد وده في مسجد ومواعيد قريبه من بعض. طب ما جايز في نفسنا، ما جايز هنا بيسموها ايه؟ كلام الاقران، بيسموها كلام الايه؟ كلام الاقران. حتى في علم الرجال كلام القرين ده بيؤخذ، مش بيرد، بيؤخذ بحذر شويه، يعني ممكن يكون في عامل نفسي، عامل بشري هنا موجود. فبلاش تاخد الكلام ده وتكبره وتنقله وهو ما قالوش ادله. ممكن يكون الكلام اللي اتقال ده اتقال بصوره انتقائيه، ماشي العيوب دي فعلا فيه، بس هو فيه مميزات كتير بحيث ان العيوب دي طلعت 5%، انا ممكن اكون قلتها كانها 90%. وده بيحصل لما تيجي مثلا حد بيحاول يضخم اخطاء الصحابه او يضخم اخطاء العلماء، فانت لما تسمعها محتاج تفلتر الكلام ده، ده قيمته قد ايه؟ حصل قد ايه؟ كم واحد؟ كنت لسه بتناقش واحد يقول ايه؟ الصحابه كلهم موتوا بعض، امال مين اللي فضل؟ يعني تحس ان التعميم دي هقول لكم على مجموعه من المغالطات بتحصل منها خطا التعميم المطلق. لا، ودي بتتحط تحت الافوار يعني. انت محتاج تسال مين حصل قد ايه؟ والنتائج، وتسال تساؤلات معينه تجد ان الضخامه اللي حصلت لك والمعلومه الكبيره دي عماله تقل. الشيخ فلان ضل ليه؟ عمل بلاوي كتير. ايوه ممكن. ايه هي البلاوي؟ ما انا يعني ما يضل، ما انا ما فهمتش برضه. بلاوي دي كلمه فيها ايهام، فيها نوع من التدليس. ايوه يعني عمل ايه يعني؟ ما اقدرش اقول. بس انت قلت بلاوي ما تقدرش. لا قول عمل ايه بحيث نفلترها، واحد اثنين ثلاثة واحد كذا. ذلك الخوارج كانوا يقولوا كده، عثمان بن عفان كان بيرد حكم الله والناس تصدق، وجمعوا مجموعة من الخوارج عايزين يموتوا ويقتلوا، وبالفعل سيدنا عثمان على كلام غلط ملوش أصول، كلها شبهات كان ليها رد، ورد عليها سيدنا عثمان، وكانوا بيردوا زي ما ابن عباس راح رد على الخوارج. يعني أحيانا التعميم وعدم برهنة الكلام وفلترته والتقييمه بيخلي واحد يندفع، لا يمكن أبدا نسمع لفلان، لا يمكن كذا. طب هو إيه الخطأ؟ طب إيه مقدره في الشريعة؟ مش مقدره عندك يعني. ممكن يكون خطأ فلان وما بيسلمش عليه بعد الدرس مثلا، هو ده الخطأ العظيم. أو أنا في مرة جيت أسلم عليه عاملني بصورة وحشة، فأنا أصلا عندي مشكلة نفسية منه، مش الخطأ خطأ شرعي. ومقياس ده في الشريعة، يعني لو الداعية أخطأ، ما كلنا بنخطأ، الخطأ بتاع الداعية فلان خطأه قد إيه في الشريعة؟ يعني خطأ في التوحيد، خطأ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ في الصحابة، أخطأ في القرآن، أخطأ في سنة، أخطأ في فرض. الخطأ اللي وقع فيه علماء تأولوه ولا هو لم يتأول من قبل، بحيث أن أنا أعرف حجم الخطأ. وهي تيجي تقول له أنت جبت الكلام ده منين؟ وده مهم جدا بقى، علم الحديث بيعلمك ده في مسألة البرهان، أنك تسأل حد قال لك حاجة، حد قال لك معلومة، فتلاقيك المفروض تلقائيا تقول له مين قال لك الكلام ده؟ يعني أكتر الناس اللي اتعلمت منه الكلام ده جزاه الله خيرا يعني الشيخ مصطفى العدوي. فيش معلومة بقولها له إلا يقول لي سندك، سند جبت الكلام ده منين؟ يعني في مرة الشيخ كان في الحرم في اعتكاف في رمضان، مش فاكر كان في رمضان ولا فين يعني، فالناس هاصت ومجد كده، الله أكبر الله أكبر، شارون مات. فقام واحد مع الشيخ نازل ساجد شكر الله. فالشيخ بيقول له هو إيه اللي حصل؟ قال له يا شيخ شارون مات يا شيخ. قال له مين اللي قال؟ قال له بيقولوا. قال له مين اللي بيقولوا؟ يوم قعد يتبين طلع ما ماتش ولا حاجه، والناس بقى فرحانه وبتاع، فكر قعد يوزعوا عصير مش عارف عشان عزل مين، وكانت قصه كده. وفي الاخر طلع الكلام ده كله ايه؟ بيضحكوا بيه عليه. ايه؟ العصير راح، والراجل اللي سجد ده ما طلع. طب وبعدين؟ فاحيانا انت ممكن تاخد انفعال. ده بيعمل على فكره احيانا رد فعل عكسي، رد فعل عكسي، يعني انت بتدي له كانها ثبات من الشريعه ولازم هيحصل. مين اللي قال ان ده لازم؟ لازم انا انتصر. مين اللي قال انك لازم تنتصر؟ يعني ايه؟ ايوه احنا لازم. ايوه مين اللي قال ان احنا في الموقف ده تحديدا لازم ننتصر؟ مين اللي قال ده؟ ده استنتاج، فبالتالي لو غلط يبقى انت غلطت، ولا ده كلام ربنا فلو ده ما حصلش يبقى انا اشك في كلام ربنا. وده اللي بيعمل رد فعل يعني للاسف عنيف. من ده مثلا كان في مره حتى الشيخ مصطفى العدوي في مره في نفس في الاعتكاف في رمضان، فالشيخ معدي في مره كان رايح خارج يتسحر، فبقول له يا شيخ حضرتك ممكن تقعد تسحر معايا؟ فكان معايا شويه جبن وحاجات كده معربها من فبقول له يا شيخ الجبنه دي جميله يا شيخ والله تعجبك. فقال لي مين اللي قال لك انها جميله؟ مش معقول يا شيخ هنقضي الحياه كلها. فبقول له يا شيخ انا مش عايز اقول اسم الشركه، يا شيخ دي شركه كذا جميله يعني. قال لي على فكره انا عارف المسؤول عن الشركه وكانت تهم في كذا وفيها مشاكل. طب خلاص يا عم انا وحش ما فيش عارفين نتكلم. فشوف وجات بصوره تلقائيه، انا والله بقول له يا شيخ ده جميل. قال لي مين اللي قال لك ان هي جميله؟ فتلقائيا هو اتعلم. في مره اخ معايا رايحين للشيخ برضه بيقول له يا شيخ على فكره كذا كذا كذا وبيهدموا في كذا. قال له جبت الكلام ده منين؟ قال له قريت على النت. قال له فين على النت؟ قال له قريت على النت. قال له ابن النت ده لقيط بالنسبه لي، ده ضعيف مش هعتبر ان ده موجود. انت محتاج تتعلم الطريقه دي، محتاج تتعلم ان مش اي حاجه بيقولوا اكتر كلمه بتسمعها على فكره بيقولوا كذا، دول مش موجودين. بيقولوا دول بيدوروا عليهم بقى فتره مش موجودين. بيقولوا ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بئس مطيه الرجل زعم، يعني بيقولوا زعم النبي صلى الله عليه وسلم كده بيروا عنه كده سند فيه كلام يعني بئس مطيه الرجل زعم، يعني يجي يقول لك حاجه بيقولوا كذا. دي أسوأ حاجه يتخذها الرجل عشان ينقل الكلام، دي مطيه ما ينفعش تتخذها عشان عايز توصل معلومات وانت ما عندكش ادله عليه. تقول على فكره بيقولوا كذا، عايز تقولها بصوره خبر محتمل ماشي ماشي، عايز بس توصل لقدامك انه مش خبر قطعي، ده بصوره خبر محتمل. ذلك علم السند ده علم مش موجود في اي امه غير في امه الاسلام. احنا عندنا الدين وصلنا بالسند اللي هما بيطعنوا بيه يقول لك ده انتوا يا عم دينكم واخدينه فلان عن فلان، ما احنا ده كويس ده شرف لينا. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اظن مروى عن ابن مبارك او غيره. وتقرا مقدمه صحيح مسلم شوف كميه الاثار اللي وارده اللي بتعلمك قبل ما تتجرأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرف مين قال وقال ليه وقيمه العلم ده وعلم السند. فمحتاج تتعلم البرهنه على كلام، ومساله من القائل وزي ما قلت لك على حسب مين اللي قائل، قرين له، والده، اخوه، شهاده الاخوه لبعضهم، شهاده الوالد والده، مين اللي قال دوت؟ طب ده ما راجل عدل مشهور عنه انه عدل، ولا اللي نشر الخبر ده اصل الخبر ده انه ظالم؟ لذلك كان بتحصل مواقف عشان الصحابه يتربوا على كده. اذ تلقونه ها بأسرتكم، مجرد ان انا خدتها من على لسانه من غير ما تبين، يعني خدتها من لسان للسان للسان لم تمر على العقل. فاحنا لما وقفنا ازاي نتكلم عن امنا عايشه كده؟ كان المفروض حد يقف ويفكر، ما يبقاش التلقي باللسان، لا كان نتلقى بالعقل. نبي يصطفيه الله عز وجل لرسالته ثم لا يعصم زوجاتي من الحدث ده. طب مش تسال نفسك طب ايه البرهان على الكلام؟ طب ابن سلول رمى كلمه انتشرت في المجتمع، مش كان حد يسال ايه البرهان على الكلام ده؟ ايه صدق مدى صحه الكلام ده؟ ده استنتاج اتقال باطل من شخص باطل. فنزل القران ليبرئ المبرأة من فوق سبع سماوات الطاهرة المطهرة أمنا عائشة رضي الله عنها. فأنت محتاج نزلت الآيات تعلمنا إزاي نتعامل. لذلك آيات نزلت سورة النور، أحيانا الظلام بينتشر بسبب غياب الخلق ده، ممكن تحصل مشاكل وخلافات بين جماعات وأفراد بسبب غياب التبين. لك لا لا لا مش محتاجة تبين، هو بتاع مشاكل أنا فاهمه وأنا عارف هو أصلا نفسيته مظلمة، هو بتعمل. طب انت شعرفك ان هو يقصد كده؟ فرقم واحد نطلع بيه النهاردة مسألة لما يجي لك معلومة تطلب البرهان عليها، الدليل، القائل، مين القائل ده، القائل ده قوله ثابت ولا مش ثابت، حيث انا اتريث في قبول الاخبار ونشرها، ولا سيما لو الخبر ده خبر بيخص قضايا الامن والخوف. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا. الاخبار اللي بتعمل فتنه في المجتمع وفزع عند الاخوه ما ينفعش انشرها، حتى لو فتوى شرعيه ممكن تعمل بلبله، ما ينفعش تنشرها، ما ينفعش تحدث الناس بحديث لا يبلغ عقولهم، لان هيكون لبعضهم فتنه، ما ينفعش. فمش اي معلومه الصح ان تنتشر. كان ابو هريره رضي الله عنه يكتم بعضا من العلم مخافه ان يحدث فتنه بين الناس، ودي إشكالية كتابة كل حاجة على الفيسبوك وعلى تويتر، وإن كل القضايا اللي هي ما ينفعش إلا تكون في أماكن خاصة أو جلسات ناس عقلة أو عندهم علم أصبحت بتبث على العامة, تبث على العامة, فأصبح في فتنة في المجتمع, وأصبح اللي ما عندوش أصول معينة بتلقى معلومة كان المفروض يتلقاها بعد مرحلة مثلا ثالثة أو رابعة من التعليم, وهو يتلقاه في بداية الطريق فتعمله فتنة. فده ودي من الإشكاليات اللي موجودة. فمسألة إنك تتعلم تتريث أحيانا ممكن الخبر فوق مستوى عقلي وإدراكي, برضو من الإشكاليات اللي مسألة إنك تيجي تطلب البرهان, إن مش الصح إنك أنت لما عايز تنشر الدين أو عايز هدفك خير إنك أنت ما تستعملش البرهان. بمثال للأسف بعض أو قلة, مش بعض, قلة من اللي أحيانا بيتكلموا في الإعجاز العلمي بيستعملوا حاجات لم تثبت عشان يبهروا الناس. فالناس بعض الناس تنبهر الله أكبر, وبعد فترة ممكن يفاجأ إن المعلومة دي لم تثبت, يحصل له رد فعل عنيف. فمن الأول فين البرهان على كلامك؟ ما تستعملش حاجة قول يحتمل. أصلا لو قلت يحتمل الناس مش هتقبل على الدين. مش لازم استعمال الوسائل المحرمة غلط. يعني الغايات الوسائل عندنا لها أحكام الغايات, ما ينفعش تستعمل وسيلة محرمة لهدف طيب وهدف نبيل, ما ينفعش. وإحنا شفنا ده الوقت بيجي رد فعل عكسي, إن ممكن شخص يعني يحصل له زي ما قلت رد فعل عنيفة يلحد بسبب إشكال زي ده. طبعا هو المفروض ما يلحدش, المفروض هو كمان يسأل طب الخطأ في مين, الخطأ في الآية ولا الخطأ في الناقل, والناقل ده يعني هو المفروض نفسه كمان اللي بيدعي انه ألحد بسبب خطأ الشيخ الفلاني في الإعجاز العلمي, هو برضو اتعامل غلط. يعني هو كان المفروض برضو يفرق الخطأ موجود في الآية, طب الاستنباط ده قطع الدلالة ولا قطع الثبوت ولا ظن الدلالة, طب ده استنباط ولا لا. يعني لك ايه واحد ألحد, ألحد ليه؟ أصل بعض المشايخ اللي قرأ لهم قالوا ان الأرض مسطحة مش كروية, وقالوا أدلة على الكلام. فبالتالي بما ان بعض الناس اللي انا قلتهم قرأت لهم قالوا وهم بينتسبوا للإسلام والعلماء الإسلام قالوا ان الأرض مسطحة مش كروية, وقال علم أثبت ان الأرض كروية, يبقى إذن الدين ده دين باطل. المقدمة اللي قالها ما تؤديش للنتيجة. المقدمة اللي قالها ممكن يكون العالم أخطأ, الآية دي مش قطعية الدلالة على ان الأرض مسطحة ولا حاجة, بدليل ان في علماء تانيين كبار قالوا ان الأرض كروية, يبقى إذن ما انت المقدمة اللي حطيتها ما تؤديش الى النتيجة. يبقى هو برضو كان محتاج يستعمل اسلوب ان هو البرهان على الكلام, من القائل, مدى حجية القول, مدى قوة القول ده في الأدلة قبل ما ينفي ويبطل الإسلام. يعني انا في مرة بتناقش مع واحد بقول له إيه, هو ملحد يعني ينكر وجود ربنا, فأقول له طب انت ممكن وجود ربنا ليه؟ قال لي كل الحاجات الإعجاز العلمي اللي في القرآن طلعت غلط. قلت له لو كلامك صح, افترضنا ان كل الكلام ده صح, وافترضنا ان العلماء دول ما كذبوش وان القرآن فعلا غلط, المفروض ما تبقاش ملحد, المفروض تؤمن بوجود ربنا بس هتبحث لسه عن الدين الحق. يعني لو انت راجل منطقي في كلامك وفعلا صادق وعايز تبحث ان لو افترضنا حشاه يعني عن القرآن, لو القرآن غلط يبقى المفروض ارجع ادور على الدين الحق. ايه العلاقة ان القرآن غلط بان مفيش اله؟ لا, الاله انت بتثبته الخلق الإعجازي الموجود الإتقان, ده ألف دليل على وجود ربنا. يبقى أنت بتلعب, أنت كنت ما صدقت لقيت معلومة عايز إيه, بل يريد الإنسان اللي يفجر أمامه. المفروض لما أكلمك تقول لي أنا الآن أبحث عن الدين الحق بعد أن اكتشفت أن الإسلام باطل, المفروض كنت تقول لي كده عشان أتبين أن أنت راجل منطقي وراجل صادق وبتتكلم بصورة إيه مرتبة. أنتوا فاهمين عايز أقول إيه؟ أنتوا معايا؟ هو النهاردة الدرس يعني. صلوا على النبي, نتكلم عن القدس. معايا بجد ولا ايه؟ ولا مع الواد اللي معايا ده؟ طيب صلوا على النبي. طب حد عنده سؤال؟ طيب خلي الاسئله في الاخر. طيب كنا بنقول ايه؟ احنا قلنا الدرس النهارده هنتكلم عن ثلاث نقاط في قواعد التفكير أو قواعد التعامل مع الأفكار والآراء والكلام اللي بيجي لنا. أول حاجة قضية البرهان, تطلب برهان دليل القائل, تحقق وتمحص الكلام ده قبل ما تقبله, قبل ما تقوله بصورة قطعية, قبل ما تنشره, قبل ما ترده, قبل ما ترفضه, قبل ما تنفعل. أنا في مرة أحد الإخوة, أنا بحاول أحكي لكم قصص كده تفوقوا شوية, أحد الإخوة بيقول لي إيه, انا زوجتي حضر الدرس درس نسائي لاحد الاخوات يعني، يقول لي الاخت اللي ادت درس قعدت تلبخ تلبيخ يا اخي، وقعد بيقول يعني ان للاسف النساء اللي بيتجرأوا على الدين ويقولوا كلام فارغ وكلام ما انزل الله به من سلطان. قلت له زي ايه كده؟ فقال لي اخي بتقول، تخيل بتقول ان منكم الا واردها، في شرح الايه ان المؤمن ممكن يدخل النار حقيقه بس النار تكون عليه برد وسلام، كلام فارغ وكلام تخريف. قلت له انت عارف ان ده قول معتبر موجود، حتى الشيخ مصطفى كان ذكره في كتابه وفي ناس قالت بيه، وان كان الراجح ان هو صدق. قال انت بتقول ايه؟ ايه ده؟ بجد؟ طب وانت تعجلت ليه وانكرت ليه؟ ارجع افتح التفاسير شوف القول ده موجود ولا لا. هو ممكن يكون القول غلط لكن ما يردش بهذه الطريقه، ما يتقالش عليه تخريف، انت ما انتش عارف يعني، انت ما ردتوش لان الادله اللي وصلت لك من القول ده ضعيف، ان السند مثلا بتاع القول ضعيف، انه مثلا وارد عن جابر وان السند الى جابر رضي الله عنه ضعيف مثلا، انت ما عملتش كده. زي الحديث وان كان في سنده ما قال من تكلم بالقران برايه فاصاب، يعني هو قال برايه من غير علم من غير ادوات وقال كلام صح، ده اثم ده مخطئ. فابن كثير بيعلق على الاثر ده بيقول ايه؟ لانه سلك طريقا غير المامور به، هو مشي في سكه ربنا ما قالوش يعمل كده، مع ان المنتج اللي خرج كلام صح بس انت ما عندكش الادوات اللي تتكلم بيها بالصوره دي، ما عندكش الادوات، ما حصلتش الادوات والمعارف اللي تخليك تجترئ وتقول كده. كثير من الناس يقول لك القول الفقهي ده غلط، هو ممكن على فكره القول الفقهي ده غلط بس انت مش فقيه، انت يعني قلتها ايه عاطفه، ده اذا اصاب بقى ما بالك بقى ان الاغلب بيخطئ، رايه في عالم بيكون غلط، رايه في مذهب بيكون غلط بيكترئ، وده موجود لان مع انتشار السوشيال ميديا وان كل واحد عايز يعبر عن رايه ويعبر عن يعني ايه لقى وسيله يعبر بيها عن نفسه بعد ما كانش حد بيسمعه، شخص مغمور مش معروف بقى له صفحه وارقام واعداد، بدا يحس انه له قيمه فبدا اقول رايي. كل حادثه بتحدث لو كانت موجوده يعني كان ممكن الصحابه يجتمعوا ليها قبل ما يقول، هو بيقول رايه بكل سلاسه. على فكره اللي حصل ده غلط جدا، اي ضمان الثقه العامه دي جبتها منين؟ وعلى فكره يعني دايما الشخصيات اللي عندها علم كتير غالبا بتتردد قبل ما بتقول رايها، يعني كثره ازدحام المعلومات عندها والمقدمات بيخليه يفكر قبل ما يجاوب، الا اللي عنده علم متين ومارس وتعرض لفتاوى كتير زي العلماء اللي بيفتوا كتير، فهو خلاص عنده مخزون من الفتوى. الشخصيات اللي بتجاوب بصورة قطعية مباشرة سريعة أول ما يتسأل يجاوب بصورة قطعية، ده يمتين جدا جدا في العلم وممارس وخبير، يا غالبا أو انطلع أي حاجة. وتجد كده على فكرة معروف إن الشخص الأقل معلومات كلامه أكثر قطعية، يعني دايما إيه كلامه صورة واحدة منتحل واحد هو كذا، كلها صور قطعية يعني مش ما بيقدمش احتمالات جايز أو أقوال، لا هو أصلا ما عرفش القول واحد، فبالتالي كل كلامه القول الأوحد هو كذا الباطل، كل كلامه كده. ده مش معناه إن إحنا برضو نوصل لصورة نسبية وإن كل حاجة فيها حق وباطل، لا في حق كل حاجة ما فيش فيها حق وباطل، لا في حق وباطل، لكن أقصد إيه قبل ما ترد حاجة تريث تمهل، بس انا تلست من اهل رد مثلا علم معين من الاحاديث او ايه او قضيه لغويه من لا تتعدى. وده عايز انك تربي نفسك على قضيه التواضع، ان انا ما اعرفش اسال، كلمه لا اعلم تبقى سهله، ما اعرفش اسال ادور، محتاج انك دايما تتعلم ابحث الحديث ده والله، ندور ادخل على موقع الدرر السنيه اكتب الحديث، موقع شوف راي الشيخ الالباني في الحديث، خلاص انا هقلد الشيخ الالباني، انا قلد الجمهور، اي مساله فقهيه مساله معاصره هشوف المجامع الفقهيه الحديثه، مساله قديمه هشوف راي الجمهور مبدئيا لغايه لما اتعلم، بحيث ان انا ارجع اتعلم ارجع. بيقولوا الختان مش موجود في الشريعه، طب ما نشوف الختان ده مش حاجه معاصره، الختان ده من زمان، طب ما نشوف راي الامام الشافعي كده في الختان بيقول ايه. بيقولوا النقاب ده حاجه عاده جاهليه وما كانش موجود اصلا في الشريعه الاسلاميه، وعملوا حلقه مثلا كامله على كده، جميل والله. طب نبحث نشوف، يعني كتب الامام الشافعي موجوده وكتب والموطأ موجود وكتب الائمه موجوده، امام مالك وابو حنيفه واحمد بن حنبل والمذاهب، ما نرجع نشوف بيقولوا نشوف كده فعلا هل النقاب ما كانش موجود وده عاده جاهليه وعاده حديثه او عاده من الاتراك ايا كان اللي بيتقال. طب ما نشوف الكلام ده ايه بيتقال فيه، ما حدش حرم فوائد البنوك غير ثلاث اربع مشايخ موجودين في المنصوره مثلا، ده مثلا ده حد يقول كده، طب ما نشوف راي المجامع الفقهيه، تدخل على النت تكتب اراء مثلا المجامع الفقهيه المعاصره في فوائد المنهج، شوف ابحث قبل ما تنافح وقت لما تشوف يعني ادي لنفسك فرصة انك تتبين، معاك برهان، معاك معلومة دورت، معاك سند لكلامك. لكن انا اتعجل واندفع وانافح وابدا وده ضل مضل، وبعدين انت ممكن ترجع تنقلب على نفسك. طيب معلش انا طولت عليكم في النقطة الاولانية، بس هي النقطة الاولانية بس هي ايه طويلة والباقي برضو طويل يعني مش مهم. طيب نيجي مسألة بعد كده، ان مجموع الناس يختار حاجة اللي احنا بنسميها او بيسموها العقل الجمعي، ان في معلومات بتتكون نتيجة ان اغلب الناس بيقولوا الكلام ده، فانا ماشي مع التيار. دي قريبة من الاولانية انك محتاج تطلع منها بطلب البرهان. هنا القرآن بيعلمك زي ما قلنا في الاول، القرآن بيعلمنا بكلمة لا برهان له به، وكلمة عايزين نطلع بشعارات كده لا برهان له به وتبينه، ده تطلع بيه من ايه؟ من المعلومة الاولانية. هات برهان على كلامك، ده عشان انت تتكلم، ولما تسمع كلام اطلب التبين، تبين يعني الكلام اللي جاي لك تبين فيه، والكلام اللي هتقوله هات برهان عليه قدر المستطاع. النقطة الثانية مسألة المجموع، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ان غالب الناس في مكة بيقولوا حاشاه صلى الله عليه وسلم بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، شاعر، مجنون، كاهن. غالب الناس بتقول كده، قلة قليلة فقيرة معذبة ملهاش قوة مجتمعية هي اللي بتقول ان هو صادق. فغالب الناس اللي موجود بيجي يبدا واحد يسمع عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبص كده الأغنياء الأقوياء اللي معاهم القوة والمنعة والأموال والأولاد بيقولوا ساحر شاعر مجنون كده، القلة المعذبة اللي بتتضرب بيقولوا صادق. في ناس تلقائيا تمشي مع المجموعة، لا لا لا لا ده أكيد أكيد شاعر، أكيد كاهن. طب أكيد منين برضو؟ عشان المجموعة. هو الخروج، الخروج من وطأة المجموع صعب، يعني ان يكون المجموع بيقول حاجة عشان تخرج من تقاليد المجتمع صعب. ومش لازم تكون دايما تقاليد المجتمع غلط، مش لازم يكون رأي الاغلب غلط، مش لازم ده، انا بقول احيانا بيكون رأي الاغلب بيقودك لحاجة انت ما انتش عارف ليه انت بتعمل زي الناس. يعني كتير من الناس بيقلب الشبشب بيعدله، لما يلاقيه مقلوب بيعدله، هو مش عارف هو بيعمل كده ليه، هو بيعدل الشبشب وخلاص. تقول له يا عم بتعمل، يقول لك يا عم ما جايز يطلع بقى انت خسران، ما تعدله خلاص. فبتعدله انت كمان، انت رايح تنصحه فخلاص. هي الناس ايه بتمشي مع التجربة. احيانا بتحتاج تنفصل مثنى وفرادى، يعني معاك حد عاقل يا لوحدك وتقعد تفكر. يعني في مره كنت داخل سيكشن، ادي سيكشن الطلبه، فلقيت حد كاتب على السبوره ايه مش عارف مين كده اسمه عواد ولا اسمه، بيقول لي احسن حاجه احسن لعيب في مصر او حاجه. فبقول لهم يا جماعه هو مين الاخ عواد ده؟ باين قال لي انت ما تعرفش ده مش عارف جول اسماعيلي باين ولا ايه، بيقول ده كان ماتش باين مباراه بين الاهلي والاسماعيلي والاهلي كسب تقريبا ده يعني. فبقول لهم يا جماعه، فقلت اسالهم طالما انتوا اللي فتحتوا بقى ده كويس يعني فتحتوا الملف. فبقول يا جماعه مين اللي بيشجع الاهلي؟ فلقيت ناس كتير. مين اللي بيشجع الزمالك؟ كالعاده ايه قلة مندسة صغيرة بيشجعوا الزمالك. فبقول لهم يا جماعة طب، قالوا لي يا دكتور أنت مالكش في الكلام ده خلاص بقى مش لازم تتكلم في الموضوع، يعني إيه مالكش أنت في الكورة؟ فقلت لهم طب لو أنا أحب يبقى ليا في الكورة أشجع مين؟ يعني بتشجع يعني اللي اختار الأهلي يختاروا على أي أساس؟ واللي اختار الزمالك يختاروا على أي أساس؟ بحيث إن أنا أعرف، ولو أنا أهلاوي وحبيت أبقى زملكاوي بقدم الورق فين أو بغير إزاي؟ يعني عشان ما يقولوش عليا ندي، يعني أعمل إيه عشان أبقى بشجع فريق واختاروا على أي أساس؟ فواحد قال لي ايه الاهلاويه او الاهلي، الاهلاوي يعني اللي بيقول لي واحد اهلاوي دول ساده المجتمع او حاجه زي كده، يعني انت العائله والدكتور انا بنصحك تبقى اهلاوي يعني تبقى وسطنا وكده. فواحد زملكاوي قال لي انت هتبقى مع عامه الناس، عامه الشعب اهلاوي، القله النظيفه العقل هي الزملكاوي، فانت خليك معانا زملكاوي. فقلت لهم طب اشجع، ينفع اشجع حاجه غير الاهلي والزمالك؟ يعني ينفع اشجع حاجه غير الاهلي والزمالك؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي يا دكتور دول اللي بيكسبوا، انت يعني انت هتشجع حاجه بتخسر؟ يعني انت بتشجع يعني انت معيار القوه عندك يعني، بس عايز اعرف فعلا انت بتختار. واحد اختار انا عايز ابقى قليل وقليل عشان يبقى ليا رمز، لو انا بقيت اهلي ابقى زي الناس اهلي. واحد تاني يقول لك ابقى زملكاوي ما اكسبش، اقعد كام سنه ما اكسبش، ليه ابقى زملكاوي؟ فتجد ان هو طيب ماشي مفيش مشكله انت اخترت وشجعت، تدافع بعد ما انت اللي حطيت المعايير مع نفسك واخترت، تدافع وتنافح وتتخانق وتزعق وتشجع وتموت وتصرف بعد ما انت اللي عملت الصنم العجوه ده، تقعد تموت نفسك عشانه؟ فشيء عجيب. فهما بعد ايه، طب خلاص بقى احنا ايه، غير الموضوع بقى، احنا واضح ان احنا مش هنوصل مع بعض الحاجه يعني. انت بتحط قدام نفسه، تبدا على فكره فكر كده، انا دلوقتي لسه ما بكلموش حلال حرام، انا بقول له انت على اي اساس تعصبت كده واتخانقت مع صاحبك وكبرت الموضوع وعملت خناقه كبيره وانت ما سالتش؟ يعني سيدنا ابراهيم في سوره الصفات من الايات الجميله قوي، سيدنا ابراهيم سال 6 اسئله في ايه، وان من شيعته الى ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. 3 اسئله ورا بعض كده، فنظر نظره للنجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرغ الى الهتهم قال الا تاكلون، تاكلوش ليه؟ طب انتوا بتتكلموش ليه؟ ما لكم لا تنطقون. فرغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون فسالهم سادس سؤال هو انتوا بتعملوها وبعدين تعبدوها؟ اتعبدون ما تنحتون؟ يعني خد بالك الاله انت اللي عملته، انت واخد، وهم كلهم بيعبدوا كده ومحدش بيسال نفسه، هم سابوا نفسهم مع المجموع. هو طلع لقى الناس بتعبد الاصنام يبقى نعبد الاصنام، حد قال الاصنام غلط يبقى هو اللي غلط. فاحنا طلعنا لقينا شعارات معينه موجوده، شعار زي الوطنيه العلمانيه القوميه، شعارات موجوده. فحد يقول لك على فكره انت محتاج تفكر بس تبعات الشعار ده وده معناه ايه، وهل والاسلام بيقول انت ضد الوطن؟ يا عم طب ما تسمع بس انت بتقول اي حاجه وخلاص، تسمع انا بقول ايه. فاحيانا يعني التعبير في سامع البخاري ان بيتعمل قوالب بسطرمه كده شبه بعض كلنا بالتعليم والاعلام، وتبقى قوالب قدامك كلها شبه بعضها التعليم والاعلام تحديدا، عشان تخرج من الاسر ده محتاج تبعد لوحدك او حد عين تفكر مثنى وفرادى ثم تتفكر، تقعد تسال نفسك هو ده ليه والناس دي بتعمل كده ليه، وانا حياتي اقدمها لي؟ يعني محتاج تسال هذه التساؤلات، تخرج من العقل الجمعي ده. لذلك هم كانوا بيردوا ايه، ما وجدنا عليه ابانا، ما الفينا عليه ابانا، ده كان رد عندهم ان الاباء قالوا كده. طب ماشي، مش كل اللي بيقولوا الاباء غلط، فعلا انت ممكن تجد الاباء يقولوا حاجه صحيحه، بس انا معايا دليل وبرهان ضد ما يقوله الاباء، اسمعوا وشوفوا قارن. يعني برضه ما حدش يقول ايه اصل كل حاجه بتجي لنا من التقاليد غلط، لا انا ما قلتش كده برضه. انت محتاج اللي يجي لك تسال زي ما قلنا في قضيه البرهان، وما تخليش العقل الجامعي يقودك. معايا شويه كتب كده كنت عايز اعرضها عليكم، يعني في كتاب هنا جميل قوي اسمه حاوي الثوره المصريه، حاوي الثوره المصريه، بيتكلم على الحاوي وبيتكلم دراسه انثروبولوجيه لظاهره توفيق عكاشه. ده كتاب بيحلل فعلا ظاهره توفيق عكاشه، بيتكلم بالاسم اللي كاتبه واحد اجنبي والتر مش عارف امبرست باين مترجم، بيحل وبيقول ان ظاهره الحاوي دي موجوده من زمان وبتظهر في كل الثورات، وتحليل رائع يعني لنفسيه البشر اثناء اما بيكون الناس عايشين في وضع معين وبعد كده يحصل قلق وبعد كده ينتقل الوضع تاني. مرحله القلق دي الناس دايما بتفضل خايفه، هنا بيجي دور الحاوي، حاله القلق دي بتخلص وبيجي المنقذ يختفي. هو قال كده، وده موجود مش بس في الكشف، هو بيلعب على نفسيه الناس، والناس كلها ماشيه ما عادش حد بيفكر. يعني دكاتره جامعه وعندنا في الجامعه كانوا بيتفرجوا على توفيق عكاشه، انت بتستغرب يا جماعه اين عقولكم؟ يعني ازاي؟ بتقول توفيق عكاشه؟ طب احنا كنا بنقول توفيق عكاشه قدر ايه؟ يخاطب بلغه الارياف ويضحك عليهم عشان بس ما فيش تعليم معين، فقدر يعني يستجيش العاطفه ويضحك عليهم ويستثيرهم. طب انتوا ما بتفكرش؟ هو ساب نفسه مع المجموع، بيقول الخبر وعكسه. هو المفروض يعملوا دراسه ثانيه على احمد موسى بس ما اتعملتش لسه، هو عصيه على الدراسه محتاج مجمع علماء ظاهره لوحده يعني فعلا دي عايزه 10 رسائل دكتوراه يعني مش اي حد. الراجل ده نزل عاش في مصر سنين عشان يعمل الكتاب ده، هو انت لو بحثت عليه اسمه حاوي الثوره المصريه. فالشاهد ان ازاي بتسيب نفسك مع المجموع ويضحك عليك؟ لا اطلع بره المجموع فكر، ما تسيبش نفسك مع عموم الناس. هو دلوقتي بيحاول مثلا يصدر في العقل الجامعي مثلا ان مفيش مع عندنا مشكله مع اسرائيل. في الاول بيحصل ممانعه، تكرار الخبر واخبار كتير والاعلام يبدا الناس تستسيغ ده، زي اول مره طلعت كلمه ملحد كان في رد فعل عنيف، ازاي يجيبوا ملحد في الاعلام وازاي بعد كده اتعمل فيلم عن نشر الالحاد والناس تروح تتفرج عليه في السينمات عادي. وبقى الامر اللي كان فيه ممانعه مع تكراره على الناس وكثره اقبال الناس والرضا بيه، كتير من الناس ما عندوش ممانعه فكريه، كتير من الناس ما عندوش ايه ممانعه فكريه، يعني بيسيب عقله بسهوله، احنا انا اللي هبقى صح، كل دول يعني انا اللي هكون بفهم، يا عمي خلينا مع الايه التيار وخلاص، خلينا اللي هي اللي بنسميها زي دولكم الايه العقل الجمعي. من الكتب الظريفه اللي انصحكم بيها يعني الكتاب ده ممكن يبقى ده كتاب كام صفحه، ده 124 صفحه مع انه كتيب صغير بس في ناس ما بتحبش تقرا، في كتيب صغير 50 صفحه ظريف كده موجود على النت اسمه المغالطات المنطقيه في وسائل الاعلام، ازاي الاعلام بيلعب بالكلام في الحوارات وبرامج التوك شو يضحك عليك، ازاي يقول كلام غلط وانت تصدقه، يعني كلام غلط كلام منطقيا غلط بس انت بتصدقه، ازاي بيعملوا ده، دي دراسات بتعمل ازاي بيدرس نفسيه الانسان وعقليته وازاي نضحك عليه بحيث ان احنا نخليه يصدق الغلط، بحيث ان احنا ممكن نقول الحاجه وعكسها ويصدقها. وطبعا ده من ايام هتلر كان اكتر حد استعمل ده، دايما المستبد بيستفيد جدا من الدراسات دي. زي برضه من الكتب الظريفه كتاب اسمه صناعه الواقع، الاعلام وضبط المجتمع، ازاي الاعلام يضبط المجتمع اكتر من القوه، يعني ازاي لو عايز تسيطر على المجتمع من غير قوه ولا اي حاجه ولا استعمال الشرطه ولا اي حاجه، من خلال الاعلام تخليه هو المجتمع هو اللي يضبط نفسه هو اللي يراقب على نفسه. الاعلام صناعه الواقع، الاعلام وضبط المجتمع بتاع محمد علي. الكتاب ده يجيب لك احباط، يعني كميه الحاجات اللي اتضحك بيها على الناس فعلا والناس بتصدق، وانت انت مش محتاج كتب، انت مش محتاج كتب، انت محتاج تشوف في الشارع ان اي حاجه مثلا مصيبه بتحصل يعني نلفق تهمه معروفه ثابته وكذا ويلا خلاص كلنا نقول نفس التهمه يا جماعه مع بعض ونكررها كتير، وتجد ان 10 برامج في نفس الوقت بيكرروا نفس التهمه فالناس كلها فجاه تلاقي جيش من الناس بيقول نفس التهمه، يبقى انا اكيد اللي غلط، اكيد انا اللي غلط. ذلك من الافكار اللي كانت بتتعمل ازاي تخرج من ده، ان المكان اللي كان فيه ممانعه بره التعليم والاعلام هو المسجد، المكان اللي انت ممكن تتلقى فيه فكر مختلف، ان الاعلام بيديك استنباط معين، التعليم يعني لدرجه بعض الناس يعني يقول لك التعليم هو صناعه عقليه الطفل ليقبل ما عليه المجتمع، يعني بنفرمط له دماغه يا ابني ده كويس هو كده. الطفل لو ما تلقاش تعليم ما بتلقاش من القران والسنه معايير تانية ممكن يقول لك اه المجتمع ده كله صح ما فيش حاجه غلط ما فيش اي حاجه عايزه تتغير، لان هي قوالب ويتعبى قوالب معينه بيقولب، لا انت محتاج احيانا محتاج تخرج خارج هذه القولبه وتقيم تطلع بره ده وتفكر هو انا كده يا جماعه بتنقل من اليمين للشمال. من الحاجات برضو اللي يعني ابتلينا بيها في الفتره الاخيره بس مش كلها غلط يعني بتاع دورات التنميه البشريه والحاجات اللي هي اللي زي دي اللي المفروض يعني هي ايه بتحسن طاقه الانسان، الحاجات دي اصلا المفروض في اصلها مفيده جدا، والدرس اللي انا بقوله ده ضمنها، الدرس اللي انا بقوله النهارده ازاي تفكر وازاي المفروض ان هو ضمن ده، ضمن انك انت تفكر صح وتدير حياتك صح، ده المفروض ان منه. احيانا حصل برضو فيها نوع من التجاوز، يعني حصل فيها حاله من التجاوز وعدم الضبط، ويعني بيسموها العلم المزيف، مش كلها يعني السودو ساينس، يعني مش علم حقيقي. يعني برضو من انا اسف النهارده معايا بس كتب مشوشه شويه تشوشكم، في كتاب ظريف قوي اسمه اشهر 50 خرافه في علم النفس. الكتاب ده فكرته ان في بعض الناس حتى مواقع علميه في علم النفس نشرت حاجات عن علم النفس وهي في الحقيقه خرافه مش علم. والعجيب انه عمل في اول الكتاب 10 خطوات عشان ما يضحكش عليك من اي خرافه. جزء كبير من الخطوات دي عندنا في علم مصطلح الحديث. ان العلم مش بالكثره، لا بالايفيدنس، يعني لازم يكون معاه دليل وبرهان على الكلام اللي بيقوله، وان لازم تختبر الكلام ومش تقبله على عاهنه، مش معنى ان الكثره قالته وخطوره التعميم السريع وخطوره التعميم المطلق، كلها كلام اصلا موجود عندنا في الشريعه، لان هي دي قواعد منطقيه البشر متفقين عليها، ان مش اي خبر يقبل، ان مش اي حاجة تنشر بصورة قطعية، ويقولك ان الحاجات اللي بتنتشر في علم النفس بصورة خرافة ان تتقال في صورة جملة فيها سجع وجميلة فالناس تقولها فتنتشر بسهولة. حاجات برضو احنا موجودة في التنمية البشرية، انك تخرج مش عارف ايه اللي جواك، انك جواك طاقة مش عارف ايه، انه يقول لك معلومات تتقال بصورة معينة ويضحك والناس تقولها. فاحيانا انت محتاج فعلا الحاجات دي مفيدة لو خدت بقدر معين وبناس ثقة، حس انك تعيد طريقة تفكيرك وتعاملك في الحياة. يبقى النقطة التانية الخروج من حالة التبعية للعامة عن طريق مثنى وفرادة والتساؤلات زي تساؤلات سيدنا إبراهيم. وان احيانا الناس بتشجع قوي مش بتشجع الصح، يعني انت احيانا بتقبل فلان عشان الفولورز بتاعه عددهم اكبر، يعني انت ضغط بسبب الارقام اللي ضغطك نفسيا وخلاك تحس بالانهزام. يعني زي مثلا يقولك ايه نظرية داروين، ايه صحة نظرية داروين؟ 90% من علماء العالم بيقولوا بصحة داروين. انا سألتك ما هو الدليل، عن زي ما قلتلكش العدد، انا سألت الدليل، ما تقهرنيش بالكثرة، تغطش عليا بالكثرة، يعني تطيع اكثر من في الارض يضلوك. الكثرة مش معيار غلط ومعيار صح، الكثرة مع القوة بتزيد قوة، يعني الكثرة مش دايما غلط، لان احنا احيانا بنرجح برأي الجمهور لو انا ما عنديش قدرة على الترجيح، لان دول جمهور من اهل العلم داخل اهل العلم. فالكثرة مش في حد ذاتها لوحدها معيار للترجيح، فانت احيانا تلاقي غصب عنك شايف ان فلان احسن من فلان بسبب عدد اللي بيحضرون، بسبب عدد اللي بيسمعوه، بسبب الفولورز بتوعه. فانت هنا المعيار مش معيار حق، مش معيار برهان، المعيار معيار عدد. ناس بتشجع الغالب زي ما ابن خلدون بيقول ان المغلوب دائما مولع بايه؟ بتقليد الغالب، بيحب يقلده. يعني الناس بتحب تقلد الغرب، لبس الغرب، الحلقه بتاعت ميسي او حد، يعني بتقلد الغرب عشان هو منتصر. الغرب ده لما يتهزم ويبقى منهزم عسكريا وضعيف و لكن انا اقلد الناس دي؟ يعني انت كنت يعني ممكن هو لو افترضنا جدلا ودي صوره يعني تخيليه، شخص بيقلد اللبس الغربي من شعره ولبسه في كل حاجه، ونفترض جدلا زي اقول لك صوره تخيليه، حصل الغرب انهزام انهار في لحظه، الغرب كله نهار وسقط في الحضيض وبقى متخلف، هو تلاقي فورا يغير اللبس. ايه اللي انا كنت عامله في نفسي؟ ايه الغباء ده؟ هو هنا اكتشف الغلط ايه؟ هو المعيار عنده القوه. وده على فكره كان موجود، كانوا يقال يعني برضو ما قالتش صحه الكلام ده، اللي كان موجود من بعض الناس في الغرب ايام قوه الاسلام وانتشار الاسلام خاصه في الاندلس، ان هم كانوا بيحاولوا يتكلموا مع بعض، ان المثقف كان بيحاول يتكلم باللغه العربيه، يعني زي ما احنا بنحاول دلوقتي نتكلم باللغه الانجليزيه. لما عايز تعرف حد انك مثقف تقوم تحط ايه 3 4 كلمات انجليزي في النص، ايه وات فبحيث ان انت تظهر ان انت ايه مثقف. فهو بيقول ان هم كانوا بيعملوا كده، يعني بيقال يعني، فده طبيعي فطره ان هو الانسان اللي ابن خلدون جزاك الله خير احسن. لا ما تعملوش عليا بقى، انا هعلمك هعلمك الصنعه اللي تعملها معايا. فابن خلدون بيقول وبعض علماء الاجتماع ان الانسان بيحب يشجع الغالب لانه ما يحبش يظهر انه مهزوم، وما يحبش ودي الاخطر ما يحبش يدفع ثمن فكرتهم، لاني انا اخترت فكره ما مهزومه انصرها بقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة قلة اختاروا يبقوا مع النبي، لان اللي هيختار يبقى هنا هيدفع ثمن ده، يعني ثمن دخول دار الارقم ليه ثمن، انما اللي اختار يبقى مع الكثرة والقوة مش هيدفع حاجة. فالاسهل يعني اللي يختار ويقول الاسلام دين الحق ورسالة عالمية وينشر على مستوى العالم ده له ثمن. انا ايه اللي خليني اقول كل ده؟ لا انا اقول ان كل الاديان كويسه واللي عايز يبقى اي حاجه يبقى، بحيث ان انا اخرج من الصدام ده. واظن كان حتى الحضره سمعتها للشيخ عبد الله العجيلي كان ذكر في بعض الكتب ان هم كانوا بيقولوا العكس، ان في مراحل هزيمه الغرب ايام انتشار الاسلام ولا سيما في الاندلس كانوا قالوا نفس القول اللي احنا بنقوله، ان كل الاديان يعني تقللوا من التمسك بنصرانيه وبداوا يقولوا ان الاسلام بيدخل الجنه والنصرانيه بيدخل الجنه واليهوديه بيدخل الجنه. يعني الاقوال اللي اتقالت في زمن الضعف احنا بنقول على ان احنا في زمن الضعف. فده احيانا زي ما قلت لك يخلي الانسان يتبع المجموع، يتبع القوي مش يتبع الحق. اتباع الحق له ثمن، ثمن البحث عنه، ثمن نصرته. وابن اللي كان الامام الرازي بيقول في شرح قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس، كان بيقول من حكم ان الحق بينتصر احيانا وينهزم احيانا ليظهر، وزي ما ربنا نص على ذلك في القران، يظهر الصادق من الكاذب، لان اللي بيشجع المنتصر دائما، ولو الحق بينتصر على طول طب ما نمشي مع الحق، لان الحق بينتصر مش لانه هو حق. فحينما يمر الحق بفترات ضعف بيظهر الصادق. كنت بتشجع اللي بيكسب ولا بتشجع الحق ولا بتبحث عن الحق؟ معايا؟ طيب اخر حاجه، معلش انا اسف انا طولت عليكم، مساله ان الانسان يتعامل اما يحب ينتقل من فكره لفكره او يعيد تفكيره في حاجه، ما يبقاش حد في يعني مثلا خلاص انا تعاملت البرهان وخرجت من العقل الجمعي فبدات اكتشف ان انا غلط او ان انا محتاج اصلح حاجه، بلاش تنتقل بصوره حاده شويه، يعني خليك تريث، خليك صوره تدريجيه، فكر يعني هونا ما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوم ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك هونا ما. بالراحه يوما ما، بلاش ان انت ان فلان اشد اعداء دين الله وفلان اعلم اهل الارض. يعني كان احد الاخوه اتسال على الاصل، اتسال على الشيخ مصطفى العدوي، فكان بيقول في الاجابه: الشيخ مصطفى العدوي من اعلم اهل الارض في الحديث. دي ده ايه بعينه كده بحيث ان احنا ندرسها، يعني بيقول الشيخ مصطفى العدوي اعلم اهل الارض في الحديث، لكن في الفتوى لا تبرأ الذمه بفتيه. يعني في الفقه لو سالته عن حكم شرعي وافتلك انت كده لم تبرأ، لان هو مش اهل ان هو يفتي في اي حاجه. ده نص الكلام ان الشيخ مصطفى اعلم اهل الارض. لو افترضنا ان ده مثال، خليني اقول ده مثال تخيلي من عندي، خلينا نفترض كده حد بيقول على الشيخ فلان الفلاني اعلم اهل الارض في الحديث لكن لا تبرأ الذمه بفتيه في الفقه. انا تقييمي الشخصي ان هنا حصل مبالغه في المدح وفي الذم. يعني بدل ما يقول الشيخ مصطفى متميز في الحديث لكن عنده بعض الاخطاء في الفقه، قال اعلم اهل الارض في الحديث وفي الفقه لا تبرأ الذمه بفتيه. اذا كان في ناس اقل كتير من الشيخ مصطفى وفي حاجات في الفقه انت ممكن لو سالت حد اقل تبرأ الذمه بفتيه. مساله في نوافل، مساله قول مثلا في المعاملات الماليه المعاصره، قول مثلا في باب السياسه الشرعيه، قول مثلا في باب العلاقات الدوليه. يعني خلي الكلام، لو افترضنا يعني خلي الكلام يظهر عليه الاتزان، بلاش يبقى فيه مبالغات. يعني هو يا اما اعلم اهل الارض يا اما بيعرفش حاجه. يعني وده بتبقى احيانا اشكال ان حد مثلا من الاخوه تعرف على شيخ معين وقرب منه، الشيخ ده احسن شيخ في اعلم اهل الارض، حصل مشكله بعدها باسبوع ده أسوأ واحد في الدنيا. انا قررت انقلب على المفاهيم القديمه اللي عشت اسر ليها، وانا اكتشفت طريق الحريه وراي يعني في ايه بالراحه. في على فكره انا يعني في اشخاص من طريقه كلامهم انت تقلق، يعني تقلق ان هو ده يعني في شخص مثلا احيانا ممكن بيتعامل بنوع من ممكن يروح يتعامل مع شيخ بنوع من المبالغه، تلاقي سلم على الشيخ يبوس راسه وايده ورجله ويعمل وبتاع ويحتفي، ده انا اتقلق منه على طول. ده شخص ممكن تخيل، لان ده بكره هيطعن بنفس القوه، يعني زي ما اقبل بنفس القوه، مش لازم طبعا عشان برضه ما يبقاش احنا عندنا خطا بيسموه التعميم، مش لازم ده يبقى موجود، لكن في شخص بيتعامل بصوره مبالغه انت تقلق منه، يعني يحتفي بك احتفاء مبالغ مش طبيعي، انت خد الحذر بس. يعني ده ممكن لما هيجي يطعن برضه هيطعن بصوره مش طبيعيه، مش مثلا هينفصل ويبعد عنك ومش هيتكلم وخلاص وخسرك، لا. فانت محتاج تبقى انت عندك ايه؟ حاله هونه، بلاش المبالغات. واحيانا احنا بننقل المبالغات دي لبعضنا البعض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ايه؟ ان المراه مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في بعض النساء تحسن اليها الدهر، تقعد تعمل لها خير كتير جدا، فما ترى منك سوء تقول لك ايه؟ فإذا رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط، اللي هو التعميم. فيش أشخاص كده، لك فلان ده، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني في واحد لما بيجي حتى يهدم أو ينقل تلاقيه بينفي نفي مطلق، ما عندهمش خير، كلهم ضايعين، تلاقيه يستعمل أسلوب التعميمات. أثر بيروى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضعف بالمعنى الصحيح، بعضهم حسن أفرى الفرى أي أكذب الكذب، أن يهجو الشاعر قبيلة بأكمله، أن يقول لك كلهم ضالين كلهم ظلم. أنه يستعمل أما تجد في شخص مبالغات وتعميم سريع وتعميم مطلق بدون استثناءات وقطعيات في الكلام تقلق. يعني تجد في شخص يتكلم بصورة قطعيات، كل حاجة قطعية، فيش يحتمل وجايز ومبالغات. عارف كان هذا المشيخ بيحكي قصة ازاي الطفل احيانا يكتسب المبالغة. فبيقول طفل في مرة بيجري بيقول لوالدته يا ماما يا ماما الحي في فار في الحمام قد الفيل. يا ابني قلت لك 100,000,000,000 مرة بلاش مبالغات. قلت لك كم مرة؟ 100,000,000,000 مرة. هي قلت له 100,000,000,000 مرة. هو جاب المبالغات دي منين؟ فحقيقة انت ممكن تكتسب اساليب وانت مش واخد بالك، تكتسب اساليب وانت مش واخد بالك فتكررها. فلما انت تقرا لاهل العلم هتلاقيك بتكتسب اساليب التوازن. وقيل المسألة تحتمل، هتلاقيك انت بتتوازن لما بتقرا، تتعلم القراءة وتقرا لاهل العلم وتكثر من الاطلاع. ذلك انا شايف ان مثلا من اسباب المشاكل اللي عندنا الفيسبوك، المعلومات السريعة الصغيرة الجاهزة دي، من دي عملت مشاكل في المخ. ودراسات كثيرة اتعملت في المسألة دي، دراسات كثير جدا اتعملت في مسألة خطورة المعلومات المكتسبة. والكلام ده بيتقال من امتى؟ يعني قبل ما الموضوع يصل الى الحالة الفظيعة اللي احنا فيها دلوقتي. بتكرهك اصلا في قراءة كتاب كامل، لان واحد عايش حياته ان المعلومة بياخدها في سطرين، وانت بتقول له اقرأ كتاب 200 صفحة. 200 صفحة كان زماني قريت 20 بوست ولا حاجة. هو عايز الزتونة. اتكلمت قبل كده عن مسألة الشخص اللي عايش بيجمع زتون، هو حياته ايه؟ كل حاجة عايز فيها ليه؟ قول لي يا عم الخلاصة، انت لسه هتحكي لي قصة حياتك؟ قول لي تيجي تشرح حتى للطلبة. طب يا جماعة اشرح لكم، تشرح لنا ليه؟ ايه السؤال اللي هيجي في الامتحان واجابته ايه؟ حتى لو قلت لي السؤال، طب اشرح لكم الاجابة، قول لي الاجابة مش عايزك تشرحها لي. يعني هو عايز اقل اقل اقل حاجه. المعلومات الجاهزه، كنت لسه في احد الدورات يعني احد الدكاتره بيشرح لنا ان كثره المعلومات الجاهزه بتموت المخ انه يفكر ويحلل ويرد وده احد اسباب ان الكرتون الثابت او الالعاب اللي ما فيش فيها ابتكار بتموت عقل الطفل. ان حاجات كلها جاهزه، هو متعود هيقابله مشكله هيدخل يجيب الحل كذا، مخه مش شغال. فانت تقول له اقرأ كتاب. كثرة القراءة والسماع وخاصة لأهل العلم ولا سيما العلوم الشرعية هتضبط ده. يعني كتير من اللي انا بقوله ده تجد ناس من أهل العلم لا قروا للكتب ديت ولا الكلام كل اللي انا قلته ده ولا ارمين ولا اي حاجة. هو ضبط زي الشيخ مصطفى، جاب الكلام ده منين؟ هو تعلم من أهل العلم، اكتسب منهم كثرة الممارسة معهم، اكتسب ده والقراءة ليهم. بيجي يقرأ قول، الإمام الشافعي بيقول قول، الإمام الثاني يرد عليه يقول له إيه دليلك؟ فيقول الشافعية يجيبوا الدليل، فيرد عليه يقول له الدليل ضعيف، فيثبت له إن الدليل صحيح. كثرة القراءة دي والأخذ والرد بتعلمه كيفية التعامل أصلا، معايير التعامل. فبيبدأ يبقى متوازن، زي دايما اللي علمه بيكتر يبقى متوازن. ليه؟ لأن عرف إن المسألة واسعة. وإن كان بيروى عن الإمام الغزالي، الغزالي المتقدم، إنه كان أحيانا يقعد أمام التلامذة عايز يشرح لهم قضية والرأي والمخالف ليها. فبيقول احيانا كان يصيبه حاله من الاسكات، ما عرفش يتكلم لانه مستحضر الدليلين في نفس اللحظه قصاد بعض. يعني انت ما بتحب تشرح مساله، انت في الاول بتستحضر القول اللي انت مثلا بتؤيده وادلته، وبعدين ذهنيا بترجع تستحضر القول الثاني. هو كان من قمه الذكاء مستحضر الاثنين في نفس اللحظه قصاد بعض، فبيجي له حاله من السكوت، اسكات، ما يعرفش يتكلم، يسكت شويه. ده مش غباء، ده فرط ذكاء. فاحيانا ما تتعجلش. فاللي انا عايز اخرج بيه النهارده، بلاش تتعجل في قبول شيء، هات برهان على كلامك، اطلب البيان من اللي بتسمعه. مش الكثره علامه، القوه مش علامه، اخرج من العقل الجمعي، اسال، تبين، ما تبقاش مبالغ، احفظ الفضل لاهله، بلاش ما رايته منك خيرا قط. يعني شخص انت استفدت منه 20 سنه وجه اخطا خطا، هل الصح ان انا اقول ما رايته منك خيرا قط ولا اقول هو اخطا؟ يعني فرعون لما قال لموسى عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، سيدنا موسى قال له إيه؟ فعلتها إذن، أي أيوة أنا غلط وأنا من الضالين، فررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ده بالنسبة للرد على مسألة إن أنا قتلت ومشي. بس بالنسبة بقى رد على سؤال هو أنا أصلا هربت منك ليه أو إن أنت ربيتني، وتلك نعمة تمنها علي، هو أنت بتمن علي أنا عبدت بني إسرائيل؟ أنا أصلا كنت عايز أكون في بيت أمي، هو أنا أصلا تربيت في أسرك ليه؟ عصبت فسرك انك كنت بتقتل بني اسرائيل، انك عبدت بني اسرائيل. فبيقولوا انت بتمن علي انك عبدت بني اسرائيل، يعني ما فات كلامك. انت لو رجعت لاصول كلامك هتجد ان انت ظالم. بس في الاول قبل ما يقول له ويهاجمه اعترف بغلطه. هنا اللي قدامك ممكن يقبل، اغلط انا غلط، يعني انت ايوه غلط، بس انت غلط، ما انا قلت لك انا غلط. يعني هو ايه، هو عايزك تنفي لا انا غلط. فقال له فعلتها اذن وانا من الضالين، بس كذا فرضت منكم لما خذتكم، وفي الاخر قال له تلك نعمه تمنوها علي. فاحيانا محتاج خلاص فلان اخطا، قول حجم الخطا، قول معيار الخطا، قول نسبه الخطا فين في الشريعه، حجمها ايه في الشريعه. لكن فلان تسقطه تماما. انا مش ضد ان فلان يسقط. ربنا قال واتلو عليه النبأ الذي اتيناه واتينا فانسلخ منه، نسال الله السلامه والعافيه. ده ممكن يحدث. يعني مش بقول لك ان مش مفيش حد في الدنيا بيوحش، ممكن حد يسقط ولا عدو، لكن على اي اساس وايه المعيار؟ مش اي حد يخالفني في مساله معاصره اهدمه. يعني اظن كده ده اخر حاجه في مساله الافوره او الهونه. ما قاعده مهمه لازم نعرفها، ان الشخص الواحد عشان تحفظ الفضل او يبقى عندك توازن في الكلام معاه، الشخص الواحد ممكن يجتمع فيه الخير والشر. احيانا العقل البسيط عايز ايه، يا حلو ولا وحش، يسالك عن فلان ايه رايك في فلان. اظن اتكلمنا قبل كده في النقطه دي، ايه رايك في فلان، فتقول له مثلا الكتاب الفلاني بتاعه وحش، بس هو اول لما بيسمع وحش يعني ضال. لا انا ما قلتش ضال، انا بقول ان الكتاب ده وحش بس هو كان كويس وكده، يعني حلو جدا. انا ما قلتش برضه حلو جدا، يعني هو عايز يطلع منك براي اوحد، حلو ولا وحش، دي عقلية اللي بيشجع أهلي ولا زمالك. لكن أحيانا الشخص الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه كان اللي هو حديث نفاق كان فيه، كان منافقا خالصا، وإذا كانت فيه شعبة منها كانت فيه شعبة من شعب النفاق. يعني ممكن يكون في جزء كويس وجزء وحش، يكون نسبة. إحنا ما بنتعودش عليه. أنا عايز أعرف فلان ده كويس ولا وحش. فلان ده ممكن تسمع له في كذا وكذا وكذا وما تسمعلوش في كذا. يعني ممكن فلان تسمع له في الفتاوى الفقهيه في العبادات وفي المعاملات الماليه، لكن في باب السياسه الشرعيه ما تسمعلوش. ممكن فلان تسمع له في باب الوعظ وفي باب كذا وباب كذا، والباب ده ممكن ما تعرفش تسمع له فيه. يبقى عندك نوع من التمييز شويه، دي بتحتاج نضج. ومع كثره، انا قلت الدرس ده غالبا للملتزمين، مع كثره السلوك في طرق الخير وطرق الحق والعلم تبدا تكتسب القدره على التمييز. مش الحل فلان نعمل عليه اكس ولا صح، لا، محتاج تحفظ الفضل، محتاج تعرف ان الشخص الواحد تجتمع فيه شعب، وده كان كثيرا ما يقولها شيخ الاسلام تيميه، الشخص الواحد تجتمع فيه شعب الايمان وشعب النفاق. اخر حاجه من الكتب الظريفه اللي بتدي قواعد للحياه وقواعد منطقيه للعيش في الحياه، كتاب للدكتور عبد الكريم بكار اسمه هي هكذا كيف نفهم الاشياء من حولنا، 30 سنه الهيه في الانفس والمجتمع. كتاب بسيط، هو له جزء ثاني بس ده الجزء الاول ده افضل من الثاني في نظري. يعني ده كتاب قواعد حياتية ازاي تتعامل في المجتمع اشبه بسنن الهية. ما تخليش هي هكذا كيف نفهم الاشياء من حولنا، هي هكذا كيف نفهم الاشياء من حولنا، دكتور عبد الكريم بكار. كتب دكتور عبد الكريم بكار يعني جزء منها كتير بيعيد بعضه، شايف في نظري اهم كتابين له كتاب ده وكتاب في اشراقة آية، خصوصا لان الكتب دي مرتبطه بالنص اكتر. انا بحب الكتب الفكريه اللي تربط بالنص مش اللي بعيده عن النص. بقيه كتبه مفيده، اللي عنده ثقافه القراءه يقراها. يعني عشان ما تتوش، يعني سيبك من كل اسماء الكتب اللي انا قريتها، انت لو اتعلمت علم شرعي تعمقت فيه شويه وكثره القراءه لها علم، هتكتسب كل الملكات اللي انا بقولها لك دي، بدليل ان غالب الامثله اللي بجيبها لك، الامثله الكويسه بجيبها لك لاشخاص احياء بيننا تصرفوا تلقائيا لما تعلموا هذا العلم وتخلقوا باخلاق هذا العلم. انت لما تيجي تقرا في اداب طلب العلم والعلم الشرعي وادابه وحل طلب العلم وتقرا في الكتب دي، هتكتشف ان الحاجات دي موجوده فيها، ان دي قواعد منطقيه ولا سيما مع العلم الشرعي. اسال الله جل وعلا ان يستعملنا نصر ديني. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.